أو أرهنكم برهن يوفي، قلنا لا سلم الآن وإلا فلا شهادة لك. ولهذا قال فإن عاجز عن بعضه سقطت شفعته، وظاهر قوله إن عاجز عن بعضه سقطت شفعته أنه لا فرق بين أن يأتي برهن محرز أو كفيل مالي أو لا يأتي بأحد. ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثني، ما قال بطلت شفعته إلا أن يأتي بكفيل مليء أو رهن محرز. خلاصة الآن هذه المسألة نقول إن الشفيع يأخذ الشقص لماذا؟ بالثمن كله حاضرا أو مؤجلا؟ حاضرا حاضرا. فإن طلب التأجيل سقط الشفعات، وإن قال أنا آتي لكم بكفيل مليء أو برهن محرز إن شئتم رهنتكم نفس الشخص، فنقول لا. من أين يؤخذ من كلام المؤلف؟ لقوله عاجز عن بعضه فقد الشفعة ولم يستثن شيئا. ثم قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم، المؤجل يعني الثمن المؤجل يأخذه المليء به أي بأجله. المليء من؟ الشفيع المليء يأخذه بأجله. ومن هو المليء؟ المليء هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، هذا المليء هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه. فإذا كان الثمن مؤجلا على المشتري وكان الشفيع مليئا أخذه بأجل، يبتدئ الأجل من أخذ الشفيع ولا من عقد البيع؟ طيب، إذا قدرنا أن الثمن مؤجل إلى سنة وأخذ بالشفعة بعد مضي 6 أشهر، معناه يؤجل سنة ثانية؟ على كلامكم يؤجل، أنتم تقول يأخذه بأجل من أخذ بالشفعة أو من عقد البيع. ولهذا قال يأخذه المليء به أي بأجله، فإن كان لم يبق منه إلا البعض أخذه. طيب، إذا كان الثمن مؤجل، نحن ذكرنا قبل قليل أنه إذا عجز عن البعض تسقط شفعته، لكن إذا كان مؤجلا يقول المؤلف يأخذه المليء بأجله، والمليء هو القادر على الوفاء بقوله وبدنه وماله، فيأخذه مؤجلا عليه. ضد المليء يأخذه بكفيل مليء، يعني أننا نطالبه بأن يحضر كفيلا مليئا، والمراد بالكفيل هنا الضامن الذي يمكن أن يوفي إذا حل الأجل. طيب، المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، ما معنى ذلك؟ بماله أن يكون عنده مال، وقوله أن لا يكون مماطلا، وبدنه أن يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، يعني أن يمكن إحضاره للمحاكمة إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة. الفقير مليء ولا غير مليء؟ لأنه غير قادر بماله. المماطل غير مليء لأنه غير قادر بقوله. يأتي الطالب اليوم يقول بكرة إن شاء الله، يأتي بكرة يقول الله كان عندنا أول عندي نصف الطلب والآن راح حتى نصف، إذن تأتيني بعد بكرة. إذا جاء بعد بكرة قال الله المسألة مدبري شوي، إيتنا بعد أسبوع، وهكذا. هذا مماطل، لا ليس بمليء. ببدنه إيش؟ يمكن إحضاره لمجلس الحكم، يعني أنه يجوز أن تجوز محاكمته ويمكن إحضاره. فإن أحال فإن كان لا يمكن، لا يمكن إحضاره، مثل أن يكون أباه، مثل أن يكون أباه، فهذا ليس بمذهب. سبب لا يمكن إحضار المثل. فإذا كان زيد وعمر شريكين في أرض، وزيد هو أبو عمر، وباع عمر، نعم نلغي وزيد أبو عمر، زيد وعمر شريكان في أرض وباع عمر على بكر، باع عمر على بكر، وكان بكر ابنا لزيد وهو باع عليه بثمن مؤجل، فهنا لا يأخذه لأجله. لماذا؟ لأنه لا يمكنه مطالبة أبيه، يعني أن بكرا المشتري لا يمكن أن يطالب أباه بالثمن. الذي هو زيد فيكون في ذلك ضرر عليه. يقول أنت الآن إذا أخذت بالشفعة صار في هذا ضرر. طيب، لكن يمكن لزيد أن يتملكه بطريق آخر، إذا كان أبا للمشتري يمكن أن يتملكه عن طريق تملك الأب لمال ابنه. طيب، إذا كان الشفيع مماطلا، إذا كان مماطلا فهل يأخذ بالشفعة؟ لا، لأن المشتري سيقول إذا حل الأجل وجيت أطلب من هذا الرجل ثمن سيماطل بي. إذا كان وزيرا أو أميرا لا يمكن إحضاره، هنا لا يمكن إحضار المثل الحكم. إذا كان ظالما غشوما معروفا بالعدوان فكذلك لا يجب، لأنه لا يمكن إحضاره لمثل الحكم. أما غير الملي فيقول مالك وضده بكفيل ملي. طيب، ضده بكفيل ملي، قلت لكم المراد بالكفيل هنا الضامن. لماذا قلت إن المراد به الظالم الضامن؟ لأن الكفيل هو الذي يلتزم بإحضار بدن المكفول، والضامن هو الذي يلتزم بإحضار الطلب الدين. وأيهما أنفع؟ الضامن أنفع، لأن الضامن يلتزم بإحضار الدين، والكفيل يلتزم بإحضار البدن. فالكفيل إذا أحضر البدن وكان المكفول مماطلا أو فقيرا، هل ينتفع المكفول له؟ لا ينتفع. لكن إذا كان ضامنا فإنه ينتفع، لأن سوف يأخذ مباشرة من الضامن. طيب، قوله ضده بكفيل ملي، إذا كان الكفيل غير ملي، قال أنا أجيب لك لا يغمن، أنا صحيح أنا ما عندي فلوس لكن أجيب لك الكلام منه، قال أجيب لك وزير العدل، وزير العدل اللي هو رئيس القضاء، يلزمها القبول ولا لا؟ أخشى أن يقول لا قبول يسجن. نعم، كيف ما تقبل وزير العدل يضمن حقي؟ قال نعم أنا لا أقبله، ما هو لأنه ليس عادل عندي، رجل عدل، لكن لو تعسر الأمور نعم ما أمكنني إحضاره لمثل الحكم، فيضيع حقي. إذن له ذلك الظاهر، له ذلك. فإذا أتى بكفيل ليس بملي فإنه لا يلزم الشريك قبوله، لا يلزم الشريك قبوله، لأنه لا يمكن أن يحال مثله. نعم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في باب الشفعة، هل يأخذ الشفيع الشخص بالقيمة أو الآن. قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشترك. الخلف يعني الاختلاف، وعدم البينة البينة الشهود. قول المشتري يعني يقبل قول المشتري إذا اختلف الشفيع والمشتري في الثمن، في مقداره. فمن الذي يقبل؟ يقول المؤلف يقبل قول المشتري في قدر الثمن. فإذا قال الشفيع أنا مشفع، قال المشتري هذا حق، إذن أرفع يدي لكن أعطني الثمن الذي دفعت. قال الثمن الذي دفعته 10,000، قال لا، بل هو 15,000 ريال. فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، إلا أن يكون هناك بينة. وعلى هذا فنقول للشفيع هات بينة أنه اشتراه 10,000 ريال، فإن لم يأتي ببينة فالقول قول المشتري. لماذا؟ لأنه غارم، لأنه غارم. هو يقول دفعت 15,000 ريال فأعطني. فلو قلنا إن القول قول الشفيع لكنا قد فوتنا على المشتري ما زاد ما ادعى، فهو غارم. ثانيا، هو في الواقع مأخوذ منه ملكه بالقوة جبرا أو قهرا، أليس كذلك؟ وإذا كان مأخوذ منه قهرا فإن المرجع في تقدير ثمنه إليه، ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا سلم الشريك الثمن. لو قال للشريك ما يخالف أن خذه بشفعة لكن أعطني الثمن، قال انتظر إن شاء الله أجيبه بعد يومين ثلاثة، يقول خل الملك يبقى لي احتسبه على ثمن، له الحق في ذلك لأن الملك الآن مأخوذ منه قهرا. إذن فالقول قول المشتري لأنه غارم، ولأن أخذه منه على طريق التملك القهري. طيب، فإذا قال قائل إذا ادعى ما لا يمكن أو ما يكون بعيدا، مثل أن يقول قيمته 100,000 وهو عند الناس لا يساوي 10,000، فحينئذ لا نقبل قوله لأنه ادعى خلاف الظاهر. كيف يشتريه 100,000 ريال وهو لا يساوي إلا 10؟ هذا شيء بعيد فلا يقبل. لكن إذا كانت دعواه مقاربة فالقول قوله. طيب، وإذا قلنا القول قوله فهل يحتاج إلى يمين؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا الشفيع يقول إنه 10,000 ريال القيمة وهو يقول 15، فقد أنكر 10 وادعى 15، فنقول إيش؟ احلف أنك اشتريته 15 ونسلمها لك، فإن أبى الشفيع أن يسلمها بطلت شفعته. ولهذا قال المؤلف ويقبل في الكل ما عدم البينة قول المشتري. طيب، إذا قال فإن قال اشتريته 1,000 أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع بأكثر. عندي بأكثر في البيع مدعى، يمكن قد تكون من الشرح. طيب، إذا قال المشتري اشتريته 1,000 أخذ الشفيع به، يعني أخذ الشفيع الشخص به أي في 1,000 ولو أثبت البائع بأكثر، يعني لو أثبت البائع أنه باعه بأكثر من 1,000 فإنه لا يؤخذ إلا بقول المشتري. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في الأرض، فباع عمرو نصيبه على بكر ب10,000 ريال، فطلب زيد الشفعة ممن؟ من بكر، فأعطاه إياه. قال كم الثمن؟ يقول لبكر، قال الثمن 8,000 ريال. 8,000 ريال تحفظ، هذه 8,000 ريال. ثم بعد ذلك قال بكر لزيد إن الثمن 10,000 ريال، إن الثمن 10,000 ريال. فيقول له زيد أنت الذي أقررت بأنه كم؟ 8,000، وأنا لا آخذه إلا بما أقررت، أنت الذي أقررت على نفسك. فقال زيد، فقال المشتري الذي هو بكر، أنا عندي شهود، هذا البائع يشهد وعندنا بينة أنني اشتريته بكم؟ ها؟ 10,000 ريال. فأثبت المشتري بينة عن طريق البائع بأنه اشتراه 10,000 ريال. فهل نأخذ بالبينة؟ يقول المؤلف لا، نأخذ بإقراره، لأن الرجل هو نفسه أقر بأنه 8,000 ريال. وفي احتمال أن يكون العقد 10، لكن استقر على 8، في احتمال. فما دام الاحتمال قائما فإننا نأخذ بما قال من المشتري ولا نقبل بينه. فإذا قال المشتري أنا نسيت، أنا قلت لك بثمانية نسيت أو غلط، فإنه لا يقبل قوله، لأن دعواه النسيان أو الغلط تستلزم تغريم غيره فلا يقبل، إلا إذا صدقه الشفيع وقال الله هذا رجل لا يمكن يكذب، فقوله إني نسيت أو غلط صحيح. فإذا قال نعم أنا أقول إنك نسيت أو غلط، حينئذ يجب عليه أن يأخذ بماذا؟ بالعشرة، أن يأخذ بالعشرة، لأن الغلط والنسيان أمر وارد، لا سيما إن كان هذا المشتري قد اشترى شيئا آخر، شخصا آخر من مكان ثاني ب8,000 ريال. فإن الغلط هنا ممكن ولا لا؟ دائما يغلط الإنسان، ينسى، يشتري مثلا سيارتين، واحدة من زيد ب10 والثاني من زيد ب8، ثم ينسى ويظن أن الذي اشتراها ب10 هي التي اشتراها ب8، ويقول اشتريه ب8. على كل حال إذا اختلفوا في قدر الثمن فالمرجع إلى قول المشتري، وإذا ادعى المشتري غلطا فإنه لا يقبل على المشهور من المذهب، ويرجع إلى إقراره. ولو ثبت البينة أن البيع صار بأكثر مما أقر به. والقول الثاني أنه إذا ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب الأخذ به، وجب الأخذ به. فإذا كان الصف الذي فيه البيع بين أيدينا ومكتوب فيه 10 وهو قد أقر بأنه 8، فإن المرجع إلى على هذا القول الثاني، المرجع إلى إيش؟ إلى البين، إلى الصف. وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، لأن النسيان والغلط وردا. طيب، فإن ادعى نسيانا أو غلطا ولم يكن بينا تدل على أنه ناس أو غالط، فهل يقبل قوله؟ فيه أيضا خلاف، أما المذهب فلا يقبل كما عرفت. والقول الثاني أنه إذا كان معروفا بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إلى موافقة القيمة مما أقر به فإن القول قوله. انتبه بشرطين. نحن ذكرنا عشان نوضح مثلا إذا ادعى غلطا فالمذهب لا يقبل مطلقا ولو أقام بينة بذلك. القول الثاني إذا ادعى غلطا أو نسيانا وأقام بينة أخذ بما قامت به البينة، هذه واحد. إذا ادعى غلطا أو نسيانا وهو معروف بالصدق وكان ما ادعاه أقرب إلى القيمة مما أقر به، فالقول أيضا صحيح أنه يقبل قوله، ولكن إذا قلنا بقبول قوله فلا بد من يمين، لا بد من يمين. طيب إذا ادعى غلطا أو نسيانا وهو غير معروف بالصدق، أو ادعى غلطا أو نسيانا لكن ادعى قدرا بعيدا عن القيمة، فإنه لا يقبل القول، فصار القول الصحيح على النحو التالي: إذا قامت بينة بغلطه أخذنا بما قامت بالبينة، إذا كان معروفا بالصدق وكان ما ادعاه مقاربا للقيمة أخذ بقوله، إذا كان غير معروف بالصدق أو كان ما ادعاه بعيدا عن القيمة فإنه لا يؤخذ بقوله. طيب بقي علينا إذا صدقه الشفيع، مش تقولون إذا صدقه الشفيع قال نعم أسكنت قبل يومين أو ثلاثة 8000 والآن تقول لك نسيت وأنها 10 وأنت عندي صادق، يؤخذ بقوله ولا لا؟ نعم تتوقفون بهذا ولا تلزمون؟ تلزمون بإيش؟ بأنه يؤخذ بقوله، لأن الخصم هو الشفيع وقد أقر بما يدعيه هذا الرجل، فلا حاجة إليه، فلا إشكال في ذلك. نعم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما معنى قول المؤلف ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول مشتري وليان؟ خط إذا اختلف الشفيع واختلف المشتري، أصبر التعبير هذا خطأ. نعم زين صح يا جماعة، ليش ما تصح العبارة الأولى؟ لأن الاختلاف يقتضي، لا لا الاختلاف يقتضي أنه وقع بين شخصين، فإذا قلنا إذا اختلف الشفيع مع من، بس هو يقول واختلف المشتري معاه، إذا منع الشفيع يندور من اختلف معه والمشتري يندور من اختلف معه، مفهوم؟ مثل ما لو قلت إذا تقاتل زيد وتقاتل عمرو، نعم من تقاتل؟ المهم أن الفعل المشترك لا يجوز أن يكرر مرة ثانية، اللي غير مشترك ما يخالف، هو قام زيد وقام عمرو، لكن الفعل المشترك بين اثنين لا يمكن أن يعاد مرة ثانية لأنه يختلف معه. طيب إذا الصواب والمشتري، نعم اختلفوا فيه بأن قال البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت إيش؟ الشفعة، وجبت الشفعة. مثال ذلك زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه من الأرض على بقر، ثم طالب زيد الشريك الذي هو الشريك، طالب من بكرم الشخص، يعني طالب المشتري، فقال المشتري أنا ما اشتريت شيء، كيف ما اشتريت؟ شريك يا عمرو يقول لي بعت عليك، قال أبدا ما اشتريت. هل يلزم المشتري بالشراء ولا لا؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن البائع الذي هو عمر يدعي عليه أنه باع عليه ويقول ما بعت عليه، كيف نلزمه بشيء لم يثبت؟ إذن إذا أنكر المشتري لم يكن لنا أن نطالبه بشيء، واضح؟ طيب لكن يبقى لو قال زيد إذن أنا أريد الشفعة، أريد الشفعة، فهل تجب؟ يقول المؤلف إنها تجب، فيقول لعمر خلاص الآن أخرج مالك شريك، أنا أخذها بالشفعة. عمر الذي هو شريك، فقال عمر كيف تأخذها بالشفعة والبيع لم يثبت؟ لأن المشتري أنكر. فيقول له شريكه ثبت البيع بإقرارك فنعاملك بإقرارك، أنت الآن مقر بأنك بعتها على بكر، ولازم هذا الإقرار أن يكون لي، أن يكون لي شفعة، فأنا الآن مشفع. واضح يا جماعة؟ إذن يؤخذ الشريك بالبيع بماذا؟ بإقراره، يؤخذ بإقراره. أما المشتري فلا يؤخذ بشيء لأنه منكر ولم يثبت البيع ببينة. مرة ثانية أعيد المثال، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه من هذه الأرض على بقر، عرفتم؟ فقال زيد الذي هو الشريك أنا آخذ بالشفعة، فذهب إلى المشتري ليأخذ الشقص منه، فقال المشتري أنا لم أشتري، أنا لم أشتري. ولم يكن عند البائع الذي هو عمر، لم يكن عنده بينة بالبيع، فهل يلزم المشتري بأنه مشتري؟ ها؟ لا، إذا أنكر ولم يثبت ذلك ببينة فلا وجه للشريك على على على على بكر، لا وجه له عليه. ولكن الآن يتجه إلى من؟ يتجه إلى شريكه البائع، فيقول أنت الآن أقررت بالبيع، ومن لازم إقرارك بالبيع إقرارك بالشفعة لي، لأن الشفعة فرع، لأن ثبوت الشفعة فرع عن ثبوت البيع وقد أقررت به، إذن أنا آخذ نصيبك بالشفعة. فقال عمرو لزيد كيف تأخذه بالشفعة ولم يثبت البيع؟ فما جواب زيد له؟ ثبت بإقراره، ثبت بإقراره، والإنسان يؤاخذ بإقراره في الحقوق، حينئذ يكون الملك كله لمن؟ لزيد، ويعطي البائع قيمة القيمة التي أقر بها. طيب، ثم قال المؤلف وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع. وش معنى العهدة؟ أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره، والمراد بها ما يترتب على العقد، المراد بالعهدة ما يترتب على العقد، وذلك لأن المتعاقدين كل منهما قد عهد إلى الآخر بما يقتضيه ذلك العقد. فعهدة الشفيع على المشتري لأنه تلقى الملك منه، وعهدة المشتري على البائع لأنه تلقى الملك منه. مثال ذلك، زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمر نصيبه على بكر، فأخذ زيد النصيب من بكر بالشفعة. وجه زيد على من؟ على بكر، على بكر. يعني لو خرج في المبيع، لو خرج في المبيع عيب، فجاء زيد إلى بكر وقال والله المبيع فيه عيب، قال أنا مالي عليه، أنا شاري من شريكك، وشف على شريكك، رح. ماذا يقول زيد؟ يقول أنا اشتريته منك ومالي ولشريكك، فأنا أطالبك أنت. طيب، الحق مع من؟ مع زيد، يعني زيد لا يطالب إلا المشتري لأنه تلقى الملك منه. طيب، المشتري الذي هو بكر يرجع على من؟ يرجع على عمرو الذي باع عليه. ولذلك زيد لو ظهر المبيع مستحقا، يعني لو ظهر أن الأرض مقصوبة، فجاء زيد إلى بكر وقال والله الأرض مقصوبة، أعطني الدراهم اللي أعطيك، لأن الأرض المقصوبة لا تبيعها، قال أعطني الدراهم، والله أنا ما عندي شيء، وجهك على شريكي، فيقول له أنا اشتريته منك ولم أشتري من شريكي، فيكون القول قوله، وبكر يرجع على البائع على الشريك الذي هو عمرو. طيب، هل يشمل هذا أي قولنا إن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع يشمل جميع الصور؟ الجواب لا، لا يشمل، لأن المسألة الأخيرة لا عهدة للمشتري، لا عهدة على المشتري، المسألة الأخيرة التي أقر البائع فيها بالبيع وأنكر المشتري، في هذه الحال أو في هذه الصورة تكون عهدة الشفيع على من؟ على البائع، على الشريك اللي هو البائع، ولا تكون على المشتري، لأن المشتري منكر ولم يثبت عليه ببينة أنه اشترى. إذن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع إلا فيما إذا أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري فإن العهدة تكون على البائع، تكون على البائع، واضح؟ طيب، هذه المسألة واضحة، لكننا ننتقل منها إلى مسألة يستعملها الناس الآن وهي غلط وخطأ، وهي في بيع السيارات. تباع السيارات عدة بيعات ثم ينقلها المعرض باسم آخر واحد، من المعرض إلى آخر واحد، وهذا حرام، ما يجوز. لماذا؟ لأن المعرض سيقول باع المعرض الفلاني على فلان السيارة بكذا وكذا، وهل هذا صحيح؟ غير صحيح، لأن عشرة، يعني المعرض باع على رقم واحد، واحد باع على رقم اثنين، واثنين باع على رقم ثلاثة، وثلاثة باع على رقم أربعة، وأربعة باع على رقم خمسة، وخمسة باع على رقم ستة، وستة باع على رقم سبعة، سبعة باع على رقم ثمانية، ثمانية باع على رقم تسعة، تسعة باع على رقم عشرة، عشرة عقود. نبي ننقذ من إيش؟ من الصفر إلى عشرة، كل هؤلاء نتخطاهم، هذا لا شك كذب. ثم المسألة يترتب عليها عهد. الآن لو ظهر في السيارة عيب، فعلى مقتضى الوثيقة يرجع العاشر على الصفر اللي باع على رقم واحد، ولا لا؟ لأن هذا مقتضى الوثيقة، والحقيقة أنه يرجع على العاشر على التاسع، والتاسع على الثامن، الثامن على السابع، وهلما عكسه، واضح؟ فهذه مع الكذب فيها اختلاف أحكام العقود، حيث يكون حكم العقد العاشر وعهدة المبيع تتعلق بمن؟ بالتاسع، والآن ابن جعفر تتعلق بالصفر اللي باع على الواحد، وهذا خطأ. هم يفرون من أي شيء؟ يفرون من الدراهم اللي تجعل على انتقال المول، وهذا خطأ. إذا كانوا يفرون من الدراهم، فبدل من أن يجعلوها بعشرين يجعلونها بتسعة عشر، وتكون الدراهم على البائع إن كان البائع هو الرغبان في البيع، وإن كان المشتري هو الرغبان تضاف الدراهم على المشتري كأوزة الدلال سواء. فالمهم أنه يجب على المسلمين أن يحرروا العقود التي بينهم، وأن تكون العقود محررة ومنطبق عليها الصدق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء إذا تركه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. عن ودعهم يعني تركهم الجمعات. فوديعة إذن وديعة فعيلة بمعنى مفعولة أي متروكة. فما هي الوديعة إذن؟ هل كل متروك يسمى وديعة؟ لا، ليس كل متروك يسمى وديعة، وإلا لجعلنا من رمى المتاع الذي لا يريده لسمينا هذا المتاع وديعة. لكن الوديعة اصطلاحا هي التوكيل في الحفظ. التوكيل في الحفظ يعني أن نوكل الإنسان شخصا في حفظ شيء، فيكون هذا الموكل في حفظه يكون مودعا أي متروكا عند من؟ عند الذي يحفظه. وتسمى عند الناس، في عرف الناس عندنا تسمى أمانة، يعني أن تقول لشخص: أنا سوف أسافر، فهذه 100,000 ريال اجعلها عندك وديعة. فيأخذها المودع ويحفظها. أو تقول لشخص: أنا بيتي ليس محكم القفل، والباب ما ينغلق، والجدار قصير، والشنطة ما لها كفر، نعم، ولو وضعت الدراهم فيها لكان عليها خطر، فخذ هذه الدراهم عندك وديعة. يأخذها وديعة. وهل يتصرف فيها أو لا؟ أبدا لا يتصرف فيها. حتى إن العلماء يقولون رحمهم الله: لو فك الحزام الحبل الذي هي مسؤولة فيه تعد خائنة وإن لم يأخذ منها شيئا. لو يفك الحبل المربوطة فيه لعد خائنا وإن لم يأخذ منها شيئا. إذا ليس له الحق أن يتصرف فيها. طيب، أودعته إناء يحفظه فجعل يطبخ فيه، نعم، ويستعمل، يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، بل الواجب عليه أن يحفظ الإناء ولا يستعمله لأنها وديعة. طيب، فإن أذنت له في التصرف فيها فهي عارية بالنسبة للأواني وشبهها، وقرض بالنسبة للنقود. وبناء على ذلك يكون وضع الدراهم في البنوك من باب الوديعة ولا من باب القرض؟ من باب القرض. والقول بأنها وديعة هذا خطأ، يعني هذا من الخطأ السائد بين الناس الآن. كثير من الناس يقولون في المال الموضوع عند البنوك يقول هو وديعة، إيداع في البنك، نعم، وهذا خطأ، بل هو إقراض للبنك، لأن المودع قد أذن له في التصرف فيها عرفا، أليس كذلك؟ ولهذا يعمد البنك على طول ويضعها في صندوق يتصرف فيها، فهو قرض وليس وديعة. فيه بنوك يقولون إنها قد وضعت صناديق للإيداع، بمعنى أنك تعطيهم الدراهم بربطتها ويضعونها في هذا الصندوق ولا يأخذون منها ولا فلسة. هذا صحيح، هذا وديعة. أما المعتاد عندنا في بلدنا فإنه يعتبر قرضا. ولهذا نقول لو كانت هذه البنوك لا تتعامل إلا بالربا 100%، لكان وضع البنوك في الدراهم فيها حراما، لأنه إعانة لهم على الربا. لكن يقولون إن البنوك هذه تتعامل تتعامل بالربا وهو أكثر معاملاتها، وتتعامل أيضا بغير في منشآت تنشئها تستغلها في أخذ مقاولات في متاجرات، فلهذا يكون مالها مخلوطا بين الحرام وبين الحلال، وهذا هو الذي يخفف من الإفتاء بجواز وضع الدراهم فيها، وإلا لقلنا لا يجوز أن تضع الدراهم فيها ولو أن تحرقها ما يجوز ضع فيها، لأن الربا أمره عظيم، الربا محاربة لله ورسوله، كما قال الله عز وجل فإن لم تفعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا أعظم من الإذان بحرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت لو أخذت علما لتحارب قبيلة هم أعلى منك لعد ذلك إيش سفه، فكيف وأنت تحارب رب العالمين عز وجل وتحارب رسوله، بل وتحارب المؤمنين جميعا، لأننا نرى أن من كان حربا لله ورسوله فهو حرب لنا، ولا نرضى أن يحارب الله ورسوله دون أن نكون تحت راية الله ورسوله أبدا. الحاصل أني أقول إن الوديعة هي التوكيل في أو الإيداع هو التوكيل في حفظ المال، لا إعطاء المال لمن يستعمله، فإن إعطاء المال لمن يستعمله قرض إن كان نقودا وعارية إيش إن كان منقولا إن كان غير نقود إن كان غير نقود. طيب حكم الوديعة، حكم الوديعة بالنسبة للمودع جائزة، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة، وحكمها بالنسبة للمودع سنة إن قدر على حفظها لأنها من الإحسان، وقد قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما من لا يقدر على حفظها فإنه لا يجوز له أخذها، سواء كان لا يقدر على حفظها لعدم وجود مكان يحفظها فيه أو لأنه لا يأمن نفسه عليها، لأن بعض الناس قد لا يأمن نفسه عليها بحيث إنه إذا كانت الدراهم عنده ربما إيش يتصرف فيها. نعم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله في باب الشفعة إن عهدة الشفيع على المشتري بالنسبة للمودع بالفتح مستحبة إذا أمن نفسه على ذلك وقوي على حفظها، ودليل ذلك قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهي من الإحسان، لأن الرجل إذا أعطاك شيئا تحفظه له فلولا أنه محتاج إلى ذلك ما أعطاك، وإذا كان محتاجا إلى ذلك وقضيت حاجته كان ذلك من الإحسان المأمور به المحبوب إلى الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، وعلى هذا فيستحب للإنسان إذا ودع وديعة وأمن نفسه عليها وقوي على حفظها أن إيش أن يتقبل ذلك وأن يحفظها لصاحبه. ولكن ما هو الوصف الذي يكون عليه الوديع؟ الوديع المودع الوصف أنه أمين أي مؤتمن، لأنه قبض المال بإذن مالكه، وكل من قبض المال بإذن مالكه أو بإذن من الشارع فإنه أمين. فالوكيل مثلا أمين ولا لا؟ ها؟ والأجير المستأجر أو المستأجر بالأصح، مستأجر الدابة والسيارة والبيت أمين ولا لا؟ ولي اليتيم في مال اليتيم أمين، لأنه قبضه بإذن الشارب. المهم أن كل من قبض مال غيره بإذن منه أو من الشارع فإنه أمين، يده يد أمان. والقاعدة في الأمين أنه لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعد أو تخلف. هذه القاعدة، قاعدة أنه لا يضمن ما تلف بيده إلا بتعد أو تفريط. طيب نرجع إلى الوديع المودع، هل يده يد أمانة وهل هو أمين؟ الجواب نعم، لأن المال حصل عنده بماذا؟ بإذن من مالكه، إذن فهو أمين. ولهذا يسميه العامة الآن، يسمي الوديعة ذكرت أن اليمين، أن الأمين إذا تلف المال تحت يده بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. طيب كلام المؤلف طبقه على القاعدة، إذا تلفت من بين ماله، قوله من بين ماله يعني لا مع ماله، لأنها إذا تلفت مع ماله فإنه لا يضمن قولا واحدا، لأن تلفها مع ماله يدل على أنه لم يفرق، إذ أن الإنسان يحفظ ماله بما يحفظه أو بما يكون فيه حصوله، فإذا تلفت مع ماله فلا ضمان عليه قطعا وقولا واحدا. مثال ذلك إنسان أودعني إناء، أودعني إناء ثم إني وضعت هذا الإناء مع الأواني التي عندي، وليكن إبريقا مثلا، وضعته مع الأبريق التي عندي، فسرق هذا الإبريق، سرق، فجاءني صاحبه يطلبه فقلت إنه قد سرق، فهل علي ضمان وأنا قد أحرزته وضعته بحر؟ ليس علي ضمان. لكن إذا قال صاحبه كيف يسرق من بين الأباريق التي عندك؟ ما يمكن هذا، أنت كذاب، لماذا لا يختار السارق إلا إبريقي؟ يقول المودع، يقول الله ما أعرف، هذا الذي حصل، إبريقك تلف. وقال بعض العلماء إذا تلفت من بين ماله فعليه الضمان، لأن تلفها من بين ماله دليل على تفريطه وإهماله فيها. ولكن الصواب ما قاله المؤلف، يقول ولم يتعد. طيب إذن من بين ماله معناها من دون ماله، يعني إذا تلفت مع ماله فالأمر واضح. وقوله ولم يتعد ولم يفرق أي لم يتعد فيها ولم يفرق في حفظها. فما الفرق بين التعدي والتفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. انتبه، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك في مسألة الإبريق التي مثلنا فيها، أودعت عند شخص إبريق وكان عنده أباريق، فقال الحمد لله جاء الله إلي بإبريق، وصار يستعمل إبريقي الذي أودعت عنده ويدع أباريق، هذا إيش؟ متعد. ليش؟ فعل ما لا يجوز، فيكون متعد. في هذه الحال لو سرق الإبريق ولو محرزا فعليه الضمان لأنه متعدي، وبمجرد تعدي تكون يده كيد الغاصب. انتبه لهذا، بمجرد تعدي تكون يده كيد الغاصب ضامنة بكل حال. طيب التفريط قلت ترك ما يجب، هذا الرجل إذا جاء الليل دخل أباريقه في الحجرة وصك عليها، أما الإبريق الوديعة فيجعله خارج الباب. هذا ماذا نقول فيه؟ نقول هذا مفرط لأنه ترك ما يجب، فتكون يده حينئذ يد ضمان، يد ضمان فيضمن يضمن. طيب، ولهذا قال المؤلف: ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. إذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه لا يضمن مع أن المال تلف تحت يده؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. وهذا الذي أخذ الوديعة عنده محسن إليك بلا شك، فإذا تلفت فلا نضمنه، لأننا لو ضمناه لجعلنا عليه سبيلا. الله سبحانه وتعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل. قال: ويلزم، يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يلزم الوديع، قال: يلزمه. ألها تعود على من؟ المودع. طيب، يلزمه حفظها في حرز مثله، يلزمه أن يحفظها، وأن يكون الحفظ أيضا في الحرز، فلا بد من شيئين: من حفظها وفي حرز. فمثلا إذا كان كتابا حافظه في المكتبة، لكن المكتبة في أرضها أرضا، فوضعه على الأرض، وتعرفون أن الأرض اللي فيها أرضة إذا وضعت فيها الكتاب أكلت، لم يجعله في الرفوف المنفصلة عن الأرض. نقول: هذا الرجل وضعها في حرز مثلها، ولكن حفظها ولا لا؟ لم يحفظها، بل فرط فيها. والواجب أن يضع الكتاب في موضع لا تناله الأرض. يلزم حفظها في حرز مثلها، والحرز يختلف بماذا؟ بعدة اعتبارات، يختلف باختلاف الأموال، وباختلاف البلدان، وباختلاف السلطان قوة وضعفا وعدلا وجورا. صح؟ طيب، اختلاف الأموال كيف؟ ليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني، صح؟ الأواني تودع في ظاهر البيت، في الحجر، في الغرف، بدون أغلاق وثيقة، والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة، كذا ولا لا؟ طيب، المواشي، الإبل حرزها أن تكون في حوش محصن قوي، والضأن في حوش دون ذلك حسب الحال. كذلك تختلف باختلاف البلدان، البلد الذي يعتبر مدينة فيه جنود الأمن منتشرة ليس كالبلد الذي يعتبر قرية مفتوحة الأبواب ليس فيها أحد من قوى الأمن. أيهما أولى بالتحرز؟ الثاني، القرية. كذلك في السلطان قوة وضعفا وعدلا وجورا. معلوم أن السلطان إذا كان قويا حان الاحتراز، وإذا كان ضعيفا يجب أن يشتد الاحتراز، أليس كذلك؟ إذا كان قويا ربما نقول لو تبع الذهب والفضة على عتبة الدكاكين صار ذلك حرزا، وإذا كان ضعيفا فاجعل مع القفل قفلين، لأن السلطان ضعيف، لو أمسك السارق ورفع إليه كان له عرضا لسرقته لعم التعود، نعم، وخلاص يروح. هذا يعتبر ضعيفا ولا قويا؟ يعتبر ضعيف. طيب في العدل والجور أيهما أولى، أن يكون جائرا أو عدلا؟ يتراءى لبعض الناس أن السلطان الجائر الصارم الذي يبطش بحق وبغير حق، يتراءى للناس أن هذا أشد في حفظ الأمن من السلطان العدل، وليس هذا بصحيح، لأن الذي يكون بهذا جائرا إنما يخشاه الناس ظاهرا أولا، لكن إذا حصلت لهم فرصة في أمر غير ظاهر نعم فلا تسأل عن حاله. وأما السلطان العدل الذي يريد أن يقيم شرع الله في أرضه فهذا يسخر الله له القلوب ويضع في الورع في قلوب الرعية حتى يحصل الأمن والاستتباب بسبب عدله. فلهذا نقول من ظن أن قوة الأمن تزداد بجور السلطان وبطشه فهو كاذب الظن، بل لا تزيد إلا بعدل السلطان. طيب إذن قول المؤلف في حرز مثلها، إذا قال ما معنى حرز مثلها؟ نقول هو المكان الذي تحفظ فيه عادة إيش ويختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان قوة وضعفا وجورا وعدلا. طيب وعزم حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبه فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. إذا عينه صاحبه فأحرزها بدونه فإنه يضمن. مثال ذلك رجل أعطاني حليا من الذهب وديعة وقال ضعه في الصندوق التجوري، صندوق التجوري، فأخذت الذهب ووضعته في شنطة عادية، فما الحكم؟ يضمن حتى لو كان حرز مثله؟ نعم حتى لو كان حرز مثله، لأنه إذا عين صاحب الحرز فأحرزها بدونه ضمنت ولو كان الذي دونه حرزا منه. طيب أعطاني ذهبا وقال ضعه في صندوق التجور الكبير، فوضعته في الصندوق التجور الصغير، ماذا يقول غانم؟ ماذا تقول؟ اشتغلهم صحيح؟ هنا إذا قال احفظه في صندوق التجور الكبير فحافظه في صندوق تجوري، لكن دون ذلك فإنه يضمن، لأن الكبير أحرز من الصغير، واضح؟ حتى لو كان التجور الصغير حرز المثل فإنه يضمن، لأن صاحبها عين الحرز. فإذا قال المودع كيف تضمنونني وأنا وضعتها في صندوق تجوري هو حرز مثلها، قلنا لكن صاحبها عينها، عين حرزها بما هو حفظها بما هو أحرز. ولماذا لم تقل له لما قال لك ضاعها في الكبير لم تقل له لا أبا ضاعها بالحرز مثله فقط؟ طيب إذا أحرزها بمثله، إذا أحرزها بمثله أو أحرز فتلفت، فهل عليه ضمان؟ ها؟ لا ليس عليه ضمان. طيب نشوف الآن، هذا رجل عنده مخزن وعنده 4 صناديق تجور، واثنين عند الباب، الباب بينهم، واثنين في أقصى الغرفة، فقال صاحبها صاحب الوديعة ضعها في الصندوق اللي في أقصى الغرفة، فوضعها في الصندوق الذي يلي الباب، يضمن ليش؟ الصندوق واحد قطعه واحد ما فيه كبير ولا صغير. المكان طيب. لو قال قائل إن السارق قد يختار البعيد لأنه يقول القريب ما في شيء، ما هم حطوا به إلا الأشياء الزهيدة، الأشياء الغالية في الغالب تجعل في الأماكن البعيدة من السراق. نعم فيه، نعم فيه احتمال، يعني قد يقول قائل إن الذي عند الباب مثل الأقصى، وقد يقول إنه دونه، وقد يقول إنه أحرز منه، لأن المسألة في الحقيقة اعتبارية. لكن ما رأيكم لو أن المودع، لو أن المودع استنتج بذهنه قال الأحسن خلي الباب مفتوح، خلي الباب مفتوح، لأن السارق إذا جاء ورأى الباب مفتوح ورأى الصندوق مفتوح قال هذا ما في شيء، لو في شيء ما خلوا كل شيء مفتوح، يشتغلون في هذا يضمن، يضمن على كل حال، لأن هذا الإنتاج استنتاجه صحيح. لو كان الأمر كذلك لكان كل الناس يبقون أبوابها مفتوحة وصناديقها مفتوحة ويقول هذا إذا رأى السراق قالوا لو فيها شيء ما خلوه مفتوحة. أين على كل حال المؤلف يقول إذا أحرزها بمثله فلا ضمان، وقال بعض العلماء إذا أحرزها بمثله فعليه الضمان، لأن تعيين صاحبها للحرز يدل على أنه مراد عنده. لو أعطاك إياها صحيح، إذا أعطاك إياها ولم يعين ضعها فيما تشاء، لكن إذا عين لا تخالف، إلا إذا عينتها إذا وضعتها بما هو أحرز فلا شك أن ذلك أنه لا ضمن عليه. والله أعلم. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بماذا تصف يا أحمد يد المودع؟ قال وإن قطع العلف عن دابة بغير قول صاحبها ضمن. انقطع من؟ الضمير يعود على المودع. العلف عن الدابة المودعة بغير إذن صاحبها ضمن، لأن قطع العلف عنها يؤدي إلى هلاكها ولا شك. وكذلك لو قطع عنها الماء فهلكت فإنه يضمن، لأنها لا تحيا إلا به. وهذا النوع من باب التعدي أو من باب التفريط؟ من باب التفريط، لأنه ترك ما يجب وهو الإعلام، وعلى هذا فيضمن. وعلم من قول المؤلف بغير إذن صاحبها، ها؟ إيش؟ إيه نعم صح، بغير قول صاحبها، أنه لو قال له صاحبها لا تعلف فترك إعلافها حتى ماتت فإنه لا يضمن، بناء على أن ضمان البهيمة إذا تلفت جوعا أو عطشا من باب ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيها. والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن صاحبها فإنه لا يضمن. لو أعطاني شخصا ساعة وقال خذها الساعة كسرها وكسرتها، أضمن ولا لا؟ لا أضمن، لأنني أتلفتها بقول صاحبها. فكذلك البهيمة إذا حبست الطعام أو الشراب عنها وماتت بقول صاحبها لا تطعمها فإنني لا أضمن، لأن ضمانها ضمان مال. وقال بعض أهل العلم بل يضمن، لأن هذه نفس محترمة، نفس محترمة ليست كالمال. المال لا يتألم، لو كسرت ما يتألم، لكن هذه تتألم، ونحن مأمورون منهيون عن إيذائها وعن الإشقاق عليها. ومعلوم أن حبس الطعام والشراب عنها إيذاء لها وإشقاق عليه، فلهذا يجب عليه الضمان، لأن قول صاحبها في هذه الحال امتثاله أو لأن امتثال قول صاحبها في هذا الحال معصية لله، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فيجب عليه الضمان. ولكن هذا القول له وجه كما علمت، لأنه لو أمرني ألا أعطي هذه البهيمة ماء عند العطش ولا طعام عند الجوع فهذا أمر بمعصية. لكن ينبغي أن يقال إن على المودع الضمان، ولكنه يجعل في بيت المال، ما يعطى صاحب البهيمة، لأن صاحب البهيمة قد رضي بتلفها عليه، قد رضي بتلفها عليه، فكيف يرضى بتلفها عليه ونعطيها القيمة؟ فتجعل قيمتها في بيت المال. طيب فإذا قال المودع أنا لم أفعل إلا ما أمرت به، أنا لم أفعل إلا ما أمرت به، قلنا نعم أنت أمرت بهذا، لكن هل هذا سائغ لك عند الله؟ لا، غير سائغ. في كل ذات كبد حرة أجر، فلا يسوغ لك أن تدع الإنفاق عليها وأنت قادم عليه لمجرد قول صاحبه. ولهذا لو أنك أطعمتها العلف وسقيتها الماء ثم جاء صاحبها وقال أين البهيمة فأعطيتها إياه، هل يمكن أن يقول صاحبها لك اضمنها لأنك خلفت أمري؟ ها؟ أبدا. لو قال اضمنها لأنك خلفت أمري قال طيب هذه أضمنها دكية هذه. المهم أن القول بأن المودع يضمن قول قوي، لكن ينبغي أن يقال على هذا القول إن قيمتها لا تدفع لمن؟ لصاحبها، لأنه قد رضي بهلاكها عليه. نعم لو قال صاحبها لا تطعمها أو لا تسقها والمدة قصيرة وكان صاحب البهيمة أراد من ذلك الحمية، حميتها عن الأكل والشرب لأن ذلك يضر بها، فحينئذ نقول للمودع إيش يجب عليك؟ أن لا تعلفها ولا تسقيها، يجب أن لا تعلفها ولا تسقيها، لأن هذا من مصلحتها وليس فيه مضرة، إذ أن المدة قصيرة، أعطاك إياها في الصباح وقال سيأتي بعد الظهر، ولكن لا تعطيها. فنقول في هذه الحال لو قطع العلف، لو أسقاها أو أعلفها وتضررت بذلك فعليه الضمان. يقول وإن قطع العلف عن التاب بغير قول صاحبها ضمن. طيب يقول وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن. إن عين جيبه، الضمير في عين يعود على المودع، والضمير في جيبه يعود على المودع، يعني قال المودع للمودع خذ هذه الدراهم اجعلها في جيبك. أين الجيب؟ الجيب هذا، هذه الفتحة التي يدخل معها رأسه عند لبس القميص، وفيه مخفاض، ترى في العادة في ذلك إن فيه مخفاض، فقد خذ هذا في جيبك. يقول فتركها في كم، كيف الكم هو محل حفظ؟ نعم هذا الكم هو محل حفظ، لكن كان بالأول يلبس الناس قمصانا فيها أكمام نازلة طويلة إلى ذراع أو نصف ذراع، يجعلونها لهم بمنزلة المنديل، إذا غسل الإنسان يمحش يديه بها، نعم، أو بمنزلة الكيس إذا اشترى حاجة، رأيناهم بالأول يشتري الحاجة، يشتري السكر، شاهي، قهوة، هيل، نعم، ويضعها في الكم هنا ويشدها بالحبل، نعم، تكون كالأكياس. هذا الرجل قال اجعلها في جيبك فجعلها في كمه. يقول المؤلف إنه يضمن. لماذا؟ لأن الجيب أحرص، الجيب أحد. فإن الكم ربما يغتفله إنسان ويحله يمشي أو يقص الكم كله جميعا. أما في الجيب فبعيد أن يأتي إنسان يسرق من جيبه، بعيد جدا. فالجيب إذن أحرز من الكم. طيب، ومثلها لو قال جعلها في جيبك فجعلها في الكمر، كمر الهميان المعلق. يقول أين أحسن، الجيب ليش؟ المعلق هذا يمكن يقع، وكثيرا ما يقع، كثيرا ما يقع. طيب، إذا جعلها في يده قال اجعلها في جيبك فجعلها في يده، مسك بيده يضمن، يقوم ألف أنه يضمن، فتركها في كمه أو يده ضمن كذا يا هداية الله. ليش؟ ما على كل حال، لكن يقول المؤلف إن الجيب أحسن، لأن الإنسان كثيرا ما يكون شيء في يده ثم إذا أراد يتناول شيء نسي وحطه وضعه مشى، أليس كذلك؟ لأن اليد آلة العمل، فربما تضع الشيء في يدك لكن تطنبه ويطري عليك عمل تنسى لك الساعة، ثم تضعه في أي مكان تشتغل بالعمل الجديد تنسى. فلهذا يقول المؤلف إن الجيب أحرز من اليد. طيب، أصبر. لو جعلها في يده مربوطة، مربوطة في يده، جعلها في الكيس وربطها في يده، مثلكم هنا، ربما يجي إنسان ويأخذها منك، والسراق لهم شطرة عظيمة جدا، يعني تكاد تقول إن عملهم سحر. وذكر لي شخص أثق به أن شخصين من السراق كان يمشي أمامهما رجل من اليهود في بلد عربية قبل أن ينزح اليهود من الدول العربية، وكان اليهود معروفين بالثراء. فقال له صاحبه اذهب قدامه، وهذا البوق فيه 10 دنانير، 10 دنانير، ارمه بالأرض وانت تمشي قدام اليهود. اليهودي معروف بالطمع، أخذ يعني صاحبه فعل، راح وتقدم اليهودي يمشي ووضع رماه بالأرض فأخذ اليهود. اليهودي لما أخذه انتبه له وقال ها هذا البوق، أخذ هذا البوق. قال طيب الله يعافيك، لكن بوكي فيه 100 دينار، فيه 100 دينار والآن ما فيه إلا 10. قال طيب هذا بوكي ما غيرت في شيء بل. يقول اليهود، فلما تنازع قال طيب عندك أحد يشهد؟ قال عندي هذا الثاني يشهد. صاحب قال ما تشهد إن هذا البوك فيه 100 دينار؟ قال بلى 100 دينار نشهد. فاليهودي جنة قال ما يصير. يقول تحاكموا إلى قاضي من القضاة، وكان القاضي ذكيا، لما تنازعوا ادعى المدعون أن البوك فيه 100 دينار وهذا يقول ما فيه إلا 10، وأقسم اليهودي بكل صيغة القسم المغلظة عند اليهود، إن ما أخذت منه شيء أبدا ولا فيه إلا اللي فيه. فالقاضي ذكي عرف أن المسألة فيها حيلة، قال أنتم تقسمون إن البوك فيه 100 دينار؟ قالوا بس نقسم، أقسم إن فيه 100 دينار. قال إذن هذا البوك هذا مو بوك، بوككم اللي فيه 100 دينار راح دور، أما هذا فيه الواحد الثاني ما ندري عنه. فأخذ البوك قال أروح ما لكم شيء، فضاعت عليهم 110 دنانير ورجعوا خائبين. هنا لكن هذه من ذكاء القاضي، إنما في الأخير أظنهم توسطوا للقاضي أو القاضي عرف حيلتهم ورد عليهم أبوهم. فالحاصل إن السراق عندهم أشياء عظيمة عظيمة. نعم. وفي أيضا قصة ثانية، كان مندوب من الإنجليز جاء في إحدى الدول العربية وكانت مستعمرة في ذلك الوقت الإنجليز، وإذا معه ساعة يد وكان ذلك الوقت ما في ساعة يد، وجازت لواحد من السراق، وصار هذا كل ما وقف عند الدكان وقف هذا السارق معه، أخيرا سرق الساعة، سرق الساعة من يده، وذاك ما أعرف لما جاي بإرادة الساعة عن الوقت ما هو الساعة. تعلم لهذا كيف تسرق الساعة من يدي وأنا من مندوب بريطاني ومتشبعت. أخذ في الصحف إعلان على أن الذي يأتي بالساعة له كذا وكذا من المال، وذكر مالا عظيما. فطمع السارق وقال أخبر بأنه أخذها، فقال هذا الرجل البريطاني أحب أن أقابل هذا، أقابل هذا أسأله كيف توصل إلى أخذها من يدي. فجيء بالرجل فقال أريد أن تخبرني كيف أخذت من يدي. قال أنا أخبرك. يعني قام يتكلم مع الرجل، تكلم معه طول الكلام، واخذ القلم من مخباته، اخذ القلم من مخباته، في اخر الكلام قال له اكتب الان، انا بملي عليك كيف اخذتها منك اكتب. يوم جاء اخذ القلم ولا ما معه، قال هكذا نفعل بالناس، وحنا عندنا مهنه ما هي تعلم، نعم مثلا حرفة. هنا فالمؤلف رحمه الله يقول إذا تركها في كمها ويده فإنه يضمن، مع أن الكم قد يكون حرزا لكنه ليس أحرز من الجيد. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل أودع وديعة وقال له صاحبها احفظها في الصندوق التجوري. نأخذ الدرس الجديد الآن. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله كيف؟ طيب، وعكسه بعكسه، وقال إذا قال ضعها في جيبه ثم تركها في يدها أو يده في كمها أو يده فإنه يضمن. عكسه بعكسه، إذا قال خذ هذه الوديعة واجعلها في يدك فجعلها في جيبه فلا ضمان. لماذا؟ لأن الجيب أحرز. فإذا قلت ألستم تقولون إنه إذا عين صاحبها شيئا تعين، فما الجواب؟ الجواب بلى، نقول هذا، لكن إذا حفظناها بما هو أحفظ فقد زدناه خيرا، فقزناه خيرا، بخلاف ما إذا عينه وحفظناها بما هو دونه فقد نقصنا مما عينه، وبين المثلتين فرق. طيب، إذا قال اتركها في كم، خذ هذه الدراهم وديعة واربطها في كم، فوضعها في جيبه فلا ضمان. لماذا؟ لأن الجيب أحرز. وخلاصة الأمر لا أن المسألة لها ثلاث حالات: أن يعين صاحبها حرزا أحفظ، أن يعين صاحبها حرزا أقل، أن يسكت. ثلاث حالات. إذا عين حرزا أحفظ تعين، فإذا حفظها بدونه ولو كان حرزا مثلها ضمن. إذا عين حرزا أقل حفظا وحفظها بما هو أحرز فإنه لا يضمن، لأنه زاد صاحبها خيرا. إذا سكت فالواجب حفظها في حرز مثله، ولا يتعين فيه بشيء معين. نعم. قال المؤلف وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. إن دفعها أي المودع إلى من يحفظ ماله في العادة فلا ضمان عليه، لأنه لا يعد متعديا ولا مفرد. مثال ذلك رجل أودع وديعة وكان له خادم يضع دراهمه عنده، والخادم أمين، فأعطى هذه الوديعة الخادم، قبض هذه احفظها عندك في الصندوق، عرفت؟ ثم تلفت، سرقت من الصندوق، فهل على المودع ضمان؟ لا، ليس عليه ضمان. لماذا؟ لأنه لم يتعدى ولم يفرق، بل أعطاها من يحفظ ماله عادة، فلا يعد مفرطا ولا متعديا. أودع إناء، أودع إناء، أتعرف الإناء؟ أنت إناء، الإناء هو الإناء، الماعون، طيب، أودع إناء فأخذه الرجل وأعطاه امرأته، امرأته هي التي تحفظ عادة أواني البيت، فوضعته المرأة مع أوانيهم في مكان حرزها، ثم تلف سرق، فهل عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان. فإذا قال رب الدراهم في المسألة الأولى ورب الإناء في المسألة الثانية، أنا إنما أودعتك أنت، ليش تعطيها غيرك؟ فماذا جوابه؟ يقول نعم، أنا أعطيتها هذا لأنه يحفظ مالي، فهو بمنزلتي، هو كالوكيل لي تماما، وهذا هو ما جرت به العادة، ويدفع حجة صاحبها بهذا. طيب، إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربه فكذلك لم يضر. مثال ذلك إنسان أودع شخصا إناء، ثم أراد المودع أن يسافر، وكان الذي أودعه يعني ليس أمامه الآن، إما مسافر أو ليس أمامه، فذهب وأعطاها أهل البيت، أعطاها أهل البيت، فهل يضمن أو لا؟ يقول المؤلف لا يضمن. بيت المودع، نتكلم الآن إلى من يحفظ مال ربها، لأن من يحفظ ماله انتهينا منه، قل لا، وضربنا مثلين، مثل بالدراهم ومثل بالإناء. الآن دفعها إلى من يحفظ مال ربها، فذهب هذا المودع إلى بيت المودع وأعطاهم الوديعة، يقول المؤلف إنه لا يضر، لأنه دفعها إلى من يحفظ مال ربها عادة فبرئ منه. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب. وقال بعض العلماء من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله إنه يضمن، لأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهله عليها، قد لا يأتمن أهلها عليه، قد يكون صحيح أن أهله هم الذين يحفظون مثل هذه الأمور، لكن لا يأتمنهم عليها، لأن بعض الأهل لا يؤتمنون ولا على الفنادق، لا لأنهم يسرقونها ويبيعونها، لكن لأنهم يكسرونها، ما يهتم، يضع الفنجان في طرق البيت، يأتي واحد يضرب رجله له كسر، وكذلك كأس وغيره، يوجد من الناس من يفرق، أليس كذلك؟ فإذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها في هذا الحال فقد يقال إنه متعدي، متعدي، لأنه فعل ما لا يجوز له، حيث دفعها إلى أناس لم يؤذن له في دفعه. لكن ما الحيلة إذا كان الإنسان يخشى أن المودع يسافر أو يذهب يمينا وشمالا. الحيلة أن يقول له يا فلان أنا أخشى أني أسافر، فمن أعطيها إذا سفر؟ فإذا قال أعطها أهلي خلاص انتهى الموضوع. كذلك أيضا قد تكون الوديعة دراهم، دراهم ما هي أواني. الأواني دفعها إلى الأهل أمرها سهل يا أحمد، معنا ولا نعم. قد يكون أمرها سهلا، لكن إذا كانت الوديعة دراهم وذهب المودع إلى أهل المودع وأعطاهم إياها فهل يبرأ؟ كلام المؤلف ظاهر كلامه أنه يبرأ، وقد يمنع مانع أن يكون هذا ظاهر كلام المؤلف، لأن المؤلف قال إلى من يحفظ ماله عادة، فهل جرت العادة أن النساء في البيوت يحفظن الدراهم؟ لا، الحقيقة من يختلف، يختلف من الناس من يأمن أهله حتى على الدراهم، يعرف أن امرأته أمينة وأنه إذا جاء دراهم ستضعها في المحل اللائق ولا تأخذ منها ولا قرشا. ومن الناس من قد تأخذ امرأته دراهمه من مخفاته، فهل تؤمن هذا على الدراهم أن تعطى إياها؟ ما تؤمن. طيب، إذن ربما نقول إن كلام المؤلف إذا دفعها إلى من يحفظ مال ربها عادة، فما لم تجر العادة بحفظ الأهل له كالدراهم مثلا، فإنه إذا دفعها إلى أهل البيت يكون ضامنا لتعدي حيث فعل ما لا يجوز. وحينئذ نقول في ذلك تفصيل، دفع مثل الآنية ليس فيه ضمان لأنه مما جرت العادة به، ودفع الدراهم وشبهها مما يخشى أن يكون المودع لا يأمن أهله عليها يكون فيها ضامنا. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. عكسه الأجنبي والحاكم يعني لو دفعها إلى أجنبي فتلفت فعليه الضمان، عليه الضمان. ومن المراد بالأجنبي هنا؟ المراد بالأجنبي من لا يحفظ مال ربها عادة. فإذا قال قائل أين دليلك على هذا التفسير أن المراد بالأجنبي من لم تجر العادة بحفظ مال ربها؟ قلنا بضدها تتبين الأشياء. فلما حكم بانتفاء الضمان على من دفعها إلى من يحفظ مال ربها، علمنا أن الأجنبي من هو؟ من لم تجر العادة بحفظه مال ربها. واضح؟ وهذا من الأمور التي نبهنا عليها فيما سبق، أن الشيء قد يعلم تفسيره بذكر مقابله، وذكرنا من ذلك آية من كتاب الله ولعلكم تذكرون. أين قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ ثبات مش معنى فرادة. قد لا يفهم الإنسان هذا المعنى لو جاءت منفردة، لكن لما قال أو انفروا جميعا عرف أن المراد بالثبات ما سوى الجميع. إذن فالمراد بالأجنبي في كلام المؤلف من هو؟ من لم تجر العادة بحفظ مال ربها عنده. فهنا يضمن المودع ضمان تعدي ولا تفريط؟ ضمان تعدي لأنه فعل ما لا يجوز. مثال ذلك رجل مودع وديعة ولتكن 100,000 ريال، فقال أنا الآن بروح أصلي، خذ يا فلان حطها عندك لين أجي حتى أرجع من الصلاة. فلما رجع من الصلاة قال المودع إنها سرقت، سرقت. وهذا المودع نسميه مودع المودع. أولى. طيب هل يضمن المودع الأول؟ يضمن. إيش ضمان؟ تعدي، لأنه فعل ما لا يجوز. ليش تفعل غيرك؟ أنا لو أريد فلان أو فلان راح تعطيهم إياه، أنا أعطيتك أنت لأني واثق بك، كيف تروح تذهب وتودعها غيرك؟ فعليه الضمان. فإن قال المودع لربها أنا أخشى أني يكون لي شغل الآن، ما أروح للبيت ولا أروح للدكان، أبعطيها واحد، فقال أعطها من تثق به حتى ينتهي شغله، فأعطاها من يثق به، ثم تلفت عند الثاني فليس عليه ضمان. لماذا؟ لأن صاحبها قد أذن له في ذلك، فلم يكن منه تعدي. طيب في المسألة الأولى، في الحال التي نقول إنه يضمن، هل قرار الضمان عليه أو على المودع الثاني؟ أو على المودع الثاني؟ أنتم فاهمين وش الكلام الآن؟ المودع الأول ذهب وأعطاها أخ وديعة بدون إذن صاحبه، فتلفت عند الثاني، صاحبها سيرجع على من؟ على الأول، ما يعرف إلا هو. قال أعطني وديعتي، قال والله أنا ودعتها فلان وتلفت، قال اضمنها. له الحق في هذا ولا لا؟ طيب له الحق في ذلك وهذا واضح، لكن المودع الثاني هل، نعم، لكن هل يكون قرار الضمان على الثاني ولا على المودع الأول؟